الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى الفاء في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل؟ فما معنى في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل؟ بمعنى على جذوع النخل. أحسنت. واللام في قوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا. بمعنى عن. أحسنت. في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هل هي هنا رب للتكثير أو للتقليل؟ كثير السياق، لأنه سياق ندامة. نعم، حسنت، بارك الله فيكم. والكاف في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. التشبيه أو معنى آخر مثل واذكروه كما هداكم. هي هنا للسببية، هي سببية، يعني واذكروه بسبب هدايته إياكم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. نعم، نسمع الدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك نستعين وبك نستعين وعليك نتوكل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى والعاشر مذ والحادي عشر منذ وهما ابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو ما رأيته مذ ومنذ يوم الجمعة، أي ابتداء عدم رؤيته مذ ومنذ يوم الجمعة. والثاني عشر حتى ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي انتهاء أكلي إلى رأسها. والثاني بمعنى معه وهو كثير، جاء نحو جاءني الحجاج حتى المشاتي، أي مع المشاتي. والثالث عشر واو القسم نحو الله لأفعلن كذا. ومعنى والرابع عشر تاء القسم نحو الله لأفعلن كذا، وباءه نحو بالله لأفعلن كذا. والخامس عشر حاشا، والسادس عشر خلا، والسابع عشر عدا، وهي للاستثناء. ومعنى الاستثناء هو إخراج شيء عما دخل فيه غيره، نحو ما جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله والعاشر مذ والحادي عشر منذ وهما ابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو ما رأيته مذ ومنذ يوم الجمعة. وإذا كانت الزمان الماضي فهي بمعنى من، فيكون معنى ما رأيته من يوم الجمعة، من يوم الجمعة. وقد تكون للزمان الحاضر، فإذا قيل مثلا ما رأيته منذ يومنا أو ما رأيته مذ يومنا فهي بمعنى فيه، أي ما رأيته في يومنا. إذن إذا كانت للزمان الماضي فهي بمعنى من، وإذا كانت للزمان الحاضر فهي بمعنى فيه. قال ابن مالك وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبن. وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبن. ومذ أصلها منذ بدليل ضم الذال في مثل منذ اليوم، ولا تكسر. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، لكن لما كان أصلها منذ ضمت. وعليكم السلام وبركاته. ضمت في مثل هذا التركيب ما رأيته منذ اليوم. والثانية عشر حتى ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي انتهاء أكلي إلى رأسها. ومنه قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، والثاني بمعنى مع وهو كثير نحو جاءني الحجاج حتى المشاة، أي مع المشاة. وهي بهذا المعنى في الحقيقة غير متجردة عن الغاية على عكس ما يفهم من كلام المؤلف. فالمشاة في قولك جاءني الحجاج حتى المشاة هم غاية للحجاج في البطء. وهذا المثال غالب استعماله عند النحاة في حتى العاطفة لا الجارة، يقولون مثلا جاءني الحجاج حتى المشاة، هكذا يعني تكون حتى عاطفة لا جارة. يقولون وصل الناس حتى العرج، ويموت الناس حتى الأنبياء، وليست هنا خالية عن معنى الغاية. وصل الناس حتى العرج، العرج غاية في البطء. يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء غاية في الكمال، فمعنى الغاية حاصل هنا. وحتى تكون حرف جر، وتكون حرف نصب، وتكون حرف عطف، وتكون حرف ابتداء، تكون جارة وناصبة وعاطفة وابتدائية، هذا عند الكوفيين. أما البصريون فلا يثبتون الناصبة لأنهم يقدرون أن بعدها. وقد قال الفراء أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنها تخفض وتنصب وترفع. وقال بعضهم حتى حتحتت قلوب العلماء. وأمرها سهل ولله الحمد، تكون حرف جر وحرف نصب وحرف عطف وحرف ابتداء. سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى هنا حرف ماذا؟ حرف جر لأنها جرت. أحسنت. حتى يحكم الله، حتى أن يحكم الله ناصب. نعم أحسنت. وصل الناس حتى العرج حرف عطف. نعم. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلى أن قال حتى الشوكة يشاكها، كذلك حرف عطف. نعم أحسنت، قيل بهذا. طيب يمثل مثال آخر أوضح، مثلا قول الفرزدق يا عجبا حتى، فيا عجبا حتى كليب تسبني. استنفية. نعم استنفية. نعم أحسنت، نعم أحسنت، هي حرف هنا حرف ابتداء. وقيل به في الحديث حتى الشوكة، قيل إنها حتى حرف ابتداء. قال شكرا الله عليكم، يعبر عن الابتداء بالاستئناف. صحيح. نعم هو كذلك صحيح، بارك الله فيكم. وقد قال الناظم جامعا هذه المعاني حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء أربعة فكن لها مقيدة. ثم ذكر الأمثلة على اللف والنشر المرتب كمطلع الفجر، هذه إشارة إلى حتى الجارة حتى مطلع الفجر، وحتى يحكم، هذه إشارة إلى حتى الناصبة، والناس جاءوا كلهم حتى العمى، هذا مثال لحتى حتى العاطفة العمى العمي، وهم غاية في البطء. والناس جاءوا كلهم حتى العمى. يا عجبا حتى كليب سبني للابتدائية. حتى الجياد ما لها من أرسني كذلك الابتدائية. أحسنت أحسنت. والشطر الأول يشير به إلى قول الفرزدق فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. والشطر الثاني يشير به إلى قول زهير بن أبي سلمى سريت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. الشاهد حتى في الشطر الثاني، وحتى الجياد هذا الشاهد، وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. طبعا هذا التقسيم جعلوا حتى على أربعة أقسام، هو مذهب البصريين أو الكوفيين؟ الكوفيين. نعم مذهب الكوفيين، لأن البصريين الناصبة يعتبرون أن الناصبة صحيح. نعم صحيح. طيب كيف يقولون في حتى يحكم الله؟ هذه من أي أنواع الثلاثة؟ عندنا على مذهب البصريين عندنا حتى الجارة والعاطفة والابتدائية، ماذا يقولون في حتى يحكم الله؟ من أي أنواع حتى هذه؟ حتى الجارة ربما يقدرون المصدر حتى حكم الله. حتى ماذا؟ حتى حكم الله. أحسنت أحسنت، هذه حتى الجارة عندهم يقدرون المصدر. أحسنت شيخ، أحسن الله إليك. وإليكم أحسن الله. هل هذا يترتب عليه خلاف في فهم القرآن أو السنة أو أشعار العرب على مذهب الكوفيين والبصريين في خلاف هذه المسألة؟ لا أعرف، لا أدري. الله يبارك فيك. والثالثة عشر، في شيء شيخ؟ كان عندي حبتين، أولهما حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء أربعة فكلها مقيدة كما طلع الفجر إلى آخره. وثالث عشر واو القسم، وسميت بذلك لأنها تدخل على المقسم به، ما دخلت عليه الواو هو المقسم به، نحو والله لأفعلن كذا، ولا تختص بظاهر معين، والله ومقلب القلوب والرزاق والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها، لكن المخلوق يعني لا يقسم المخلوق إلا بالله أو صفة من صفاته، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. والرابع عشر تاء القسم، نحو تالله لأفعالنا كذا، والتاء مختصة بلفظ الله المشهور، لا تدخل إلا على الاسم الكريم تالله، فهي تختص بظاهر معين، يعني الواو تختص بالظاهر لا تدخل على ضمير، لكنها لا تختص بظاهر معين، تدخل على أي ظاهر هذه الواو. أما التاء فتختص بلفظ الله، تختص بظاهر معين. وسمع دخولها على غيره يختصر فيها على السماء، ترب الكعبة، ثر الرحمن، وذكر أيضا تحياتك وهو غريب، إذا كان مقصود حياة مخاطبه فهذا قسم بغير الله لا يشرع. وباءه أي باء القسم، وهي لا تختص بالظاهر، تدخل على الظاهر لله لأفعالنا كذا، وعلى المضمر بك لأفعالنا كذا، بك يعني يا الله لأفعالنا كذا. مثال دخولها على الظاهر ما ذكره، مثال دخولها على المضمر بك لأفعال، أي بك يا الله لأفعال. وهي في الحقيقة نوع من الباء الجارة التي صدر بها الكلام، التي ذكرها في أول المتن، يعني الحرف الأول في النوع الأول في الحروف التي تجر الاسم الواحد، الحرف الأول الباء هي نوع منه، لكنه كأنه أراد أن يذكرها مع أخواتها مع نظائرها، لأن يعني حروف القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء، فذكرها هنا. وإلا فإن من معاني الباء القسم، الباء الجار التي سبق الكلام عليها من معانيها القسم. ثم قال والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة عدا، وهي الاستثناء، ومعنى الاستثناء هو إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، نحو ما جاء أن يقوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد، يقال حاشا ويقال حاشا بحذف الألف الثانية، وحشا بحذف الألف الأولى، وهذه الثلاثة تجر الاسم بعدها، فيقال ما جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد، زيد هنا في هذا المثال مجرور بحاشا وخلا وعدا. قال الشاعر خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. وقال آخر: أبحنا حيهم قتلا وأسرا على الشمطاء والطفل الصغير. ويجوز النصب بها: جاء القوم خلا حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا، لكن الكلام هنا على الحروف لا على الأفعال. نعم تفضل شيخ حمد. نعم بارك الله فيكم. قال الله تعالى: الحروف المشبهة بالفعل نوع الثاني من 13 نوعا، حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي 6 أحرف: إن وأن وهما للتحقيق، نحو إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا ذاهب، والثالث كأن للتشبيه، نحو كأن زيدا الأسد تشبيها مجازيا، والرابع لكن للاستدراك، نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر. الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغيرين بالنفي والإثبات، والخامس ليت للتمني، نحو ليت زيدا منطلق. ومعنى التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا، فالممكن نحو ليت زيدا قائم، والممتنع نحو ليت زيدا طائر. والسادس لعل للترجي، نحو لعل زيدا قاعد. الترجي يستعمل في الممكن فقط، قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكقوله تعالى لعل الساعة قريب. وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل لكونها على ثلاثة أحرف فصاعدة، وفتح أواخرها كما فتح آخر الفعل، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها. وكما أن الفعل يرفع وينصب، فكذلك هي ترفع وتنصب لمشابهتها فعل من هذه الوجوه. أحسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله: النوع الثاني من 13 نوعا، حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي 6 أحرف، هي إن وأخواتها، إن وأن وهما للتحقيق، فهي تؤكد، فإن وأن تؤكدان نسبة الخبر للمبتدأ وترفعان الشك عنها عن النسبة، نحو إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا ذاهب، إن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله مع المتقين. والثالث كأن للتشبيه، نحو كأن زيدا الأسد تشبيها مجازيا، كأنهم حمر مستنفرة. والرابع لكن للاستدراك، نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر. الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات، فالاستدراك على جهة التفصيل هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. مثال الأول: زيد كريم لكنه جبان. عندما تقول زيد كريم قد يتوهم أنه كامل في صفاته، فجاء نفي ما يتوهم ثبوته، يتوهم ثبوته كماله فنفي لكنه جبان. ومثال الثاني وهو إثبات ما يتوهم نفيه، أن يقال مثلا كتاب العوامل 100 صغير لكن نفعه عظيم، فصغر حجمه قد يتوهم منه قلة فائدته، لكن جاء إثبات ما يتوهم نفيه قد يتوهم قلة الفائدة وأنه لا فائدة كبيرة فيه، فجاء استدراك لكن نفعه عظيم. والخامس ليت للشيخ حسن الله عليك وضع قبلها واو، هل هذا يعد لحنا يعني أو لا تفيد استدراك؟ مثاله مثلا لو قال ما جاني زيد ولكن عمرا حاضرا، الذي يعرفه أنه يبقى الاستدراك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ظاهر بقاء الاستدراك والله أعلم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الله أعلم. نعم يبقى الاستدراك. ماذا قال ابن مالك؟ قال في الألفية: كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، ومثل بها الاستدراك وجاء بالواو قبلها. وفيكم بارك الله. والخامس: ليت للتمني نحو ليت زيدا منطلق. ومع التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا، فممكن نحو ليت زيدا قائم، وممتنع نحو ليت زيدا طائر. ليت زيدا قائم يعني إذا كان في قيامه عسر، لأن ليت التمني بها يكون في المستحيل والذي فيه عسر، فمعنى التمني طلب المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه متعذرا أو متعسرا، وإما متعذر مستحيل ممتنع أو متعسر بعيد الوقوع بعيد المنال. فمثال المتعذر الممتنع ما ذكره المؤلف: ليت زيدا طائر. ومثله قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومثله أن يقال: ليت الشباب يعود، ليت الشباب يعود. ومثال المتعسر قوله منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج به. ومنه قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا بعيد، هو ليس مستحيلا، هو ممكن عقله لكنه بعيد أن ينال كما أوتي قارون. وكذلك ليت زيدا قائم، يعني هذا المثال الجادة عند النحاة أنهم يجعلون التمني فيما يمكن أن يكون واقعا يجعلونه في البعيد الوقوع. فإذا كان في قيام زيد عسر مثلا فهنا يقال ليت زيدا قائم. والسادس: لعل الترجي نحو لعل زيدا قاعد. الترجي يستعمل في الممكن فقط، كقوله تعالى: أن الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكقوله تعالى: أن الساعة قريب. ويكون في المحبوب وفي المخوف. ففي المحبوب يقال له الترجي، مثاله: لعل الحبيب قادم. ومنه قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويكون في المخوف ويقال له التوقع والإشفاق، مثاله: لعل العدو قادم، لعل الساعة قريب. لعل هنا الإشفاق، لذلك يقول: ويد الترجي والتوقع لعل. تأثير الترجي في محبوبات، ويد التوقع والإشفاق في المخوفات. وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل لكونها على ثلاثة أحرف فصاعدة، لكونها على ثلاثة أحرف: إن وأن وليت، فصاعدة: لكن، كأن، لعل، وفتح آخر أواخرها كما فتح آخر الفعل. وهذه المشابهة مشابهة لفظية، هذه المشابهة كونها على ثلاثة أحرف فصاعدة وفتح أواخرها مشابهة لفظية. قال: وجود معنى الفعل في كل واحدة منها، هذه مشابهة معنوية. وجه ذلك أن إن وأن بمعنى أكدت، إن زيدا قائم أكدت قيام زيد. كأن معناها شبهت، لكن معناها استدركت، ليت معناها تمنيت، لعل معناها ترجيت. وكما أن الفعل يرفع وينصب، فكذلك هي ترفع وتنصب لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه. نعم تفضل شيخ محمد. يعني شيخ يوجد ثلاث مشابهات، مشابهة لفظية وعملية ومعنوية. نعم بارك الله فيك. قال ما ولا المشبهتان بليس. النوع الثالث من 13 نوعا، حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا، نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا. ويسمى ما ولا المشبهتين بليس من حيث إن ما ولا للنفي، وما لنفي الحال والدخول على المعارف والنكرات وعلى المبتدأ والخبر ودخول الباء على خبرها، نحو ما زيد بقائم، كما أن ليس كذلك. وأن لا إنما هي للنفي والدخول على النكرات وعلى المبتدأ والخبر دون نفي الحال والدخول على المعارف ودخول الباء على خبره، نحو لا رجل في الدار. نعم. النوع الثالث من 13 نوعا، حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا، نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا. وسمى ما ولا المشبهتين بليس من حيث إن ما ولا للنفي، يعني كما أن ليس للنفي فكذلك ما ولا للنفي. ولذلك شبهتا بليس لا بكان. ليس من أخوات كان، فكان هي أم الباب، فلماذا لم تشبه ما ولا بأم الباب؟ لماذا شبهتا بليس التي هي مشبهة بكان؟ لأن ليس للنفي فهي أكثر شبها بليس. وما لنفي الحال، ما زيد قائما أي في الحال، والدخول على المعارف والنكرات، تدخل على المعارف ما زيد قائما وتدخل على النكرات كذلك، ما نخلة مثمرة مثلا، وعلى المبتدأ والخبر، نعم الذي تدخل عليهما المبتدأ والخبر، ما زيد قائما، الأصل زيد قائم مبتدأ وخبر، دخلت عليهما ما، ودخول الباء في خبر، ودخول الباء على خبرها، نحو ما زيد بقائم، نعم يكثر دخول الباء على خبرها، كما أنه يدخل على خبر ليس، أليس الله بأعلم بالشاكرين، كما أن ليس كذلك. نعم. وأن لا إنما هي للنفي والدخول على النكرات، ما نخلة مثمرة، وعلى المبتدأ والخبر دون نفي الحال والدخول على المعارف، نعم لا تدخل على المعارف، هذا هو الكثير. وسمع دخولها على المعارف، ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قول النابغة الجعدي رضي الله عنه: وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. أين الشاهد؟ لا أنا أحسنت. أنا من المعارف. أحسنت. ودخول الباء على خبره، يقول دون دخول الباء على خبره، وقد سمع دخولها، سمع دخول الباء على خبرها لكنه قليل يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قول سواد بن قارب رضي الله عنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب، فكن لي شفيعا. ومنه قول سواد بن قارب يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. الشاهد بمغن فتيلا. أحسن. نحو لا رجل في الدار. نعم نقف هنا إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. يا شيخ هذا سواد بن قارب يقولون كان يعني يهاتف الجن. نعم هل هذا نعم هو كذلك. هذه أبيات أولها قوله رضي الله عنه: أتاني نجي كل آخر ليلة، وأخبر أن نجيه جنيه هو الذي يعني أخبره بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كان ذلك سبب إسلامه، وقد رآه عمر الخطاب رضي الله عنه، القصة في البخاري، عمر الخطاب رضي الله عنه رآه وقال هذا إما أن يكون يعني ليس على الإسلام، أو يكون يعني كان كاهنا في الجاهلية، فصدق ظن عمر. فتح الله لكم وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.